علي وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. أهلا ومرحبا بكم. نستأنف كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، مع المجلس 14 من هذا الكتاب أو 13 تقريبا. كنا نتكلم في طرق الرواة، وكنا انتهينا في الحلقة الماضية وتكلمنا عن طرق سيدنا نافع رحمه الله عز وجل ورضي عنه. اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم سنتدارس سويا طرق سيدنا الإمام ابن كثير رضي الله عنه وعن جميع علمائنا، حشرنا وإياهم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. صفحة 229، قال رحمه الله عز وجل: وأما البزي، قالوا أما البزي، طبعا بدأ بالبزي لأن هو الراوي الأول لسيدنا الإمام ابن كثير. وأما البزي فمن طريقين أيضا، الأولى طريق أبي ربيعة محمد بن إسحاق ابن وهب بن سنان، وكان مقرئا جليلا ضابطا ثقة عدلا يؤذن بالمسجد الحرام بعد البزي. البزي أصلا كان مؤذن، هذا الطريق الأول له، استلم مكانه الأذان، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحظة واحدة هنكمل. طيب، يؤذن بالمسجد الحرام بعد البزي، وتوفى سنة 94 و200. إذن الطريق الأولى للإمام ابن كثير، الراوي الأول للإمام، احنا عارفين طبعا الأول إن رواة سيدنا ابن كثير لا يروون عنه مباشر، يروون عنه بواسطة، مش بواسطة واحدة فقط، بأكثر من واسطة. يعني البزي بيروي عن الإخريط، أبو الإخريط، عن شبل ابن عباد أو القسط، وبعد كده ابن كثير، لكن بينزل قنبل درجة، القنبل عن القواس، عن أبو الإخريط، عن معروف ابن مشكان أو شبل ابن عباد. احنا الآن نتناول طرق سيدنا الإمام البزي. أول طريق له طريق أبو ربيعة اللي هو إسحاق بن اللي هو محمد بن إسحاق، والثاني طريق أبو علي، أبو علي الحسن بن الحباب بضم الحاء المهملة وموحدتين بينهما، ألف ابن مخلد الدقاق، وكان ثقة ضابطا متصدرا من كبار الحداق والمحققين، وتوفى سنة 131 ببغداد. فأما أبو ربيعة، إذا خلاص احنا خدنا الطريقين لسيدنا البزي، هناخد من نشوف طريقين للطريق الأول. الطريق الأول لطريق أبو ربيعة أيضا فمن طريقين، أحدهما طريق أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن سند بن هارون النقاش، طريق النقاش معروف مشهور كده باسمه طريق النقاش. يبقى الطريق الأول لسيدنا البزي طريق أبو ربيعة، الطريق الثاني ابن حباب. الطريق الأول لسيدنا أبو ربيعة اللي هو طريق النقاش، كان إماما متقنا محدثا مفسرا، ألف تفسيرا مسمى بشفاء الصدور، وألف في القراءات معتنيا بها من صغره، ومولده سنة 66 و200، وتوفى ثالث شوال سنة 51 و300. وثانيهما أي ثاني الطرق، ثاني طرق اللي هو طرق أبو ربيعة، احنا خدنا الطريق الأول لأبو ربيعة طريق النقاش، طريق الثاني طريق ابن بنان اللي هو طريق أبو عمر محمد بن عبد الصمد بن الليث بن بنان بضم الموحدة وبالناي وبالنون البغدادي، وكان مقرئا زاهدا صالحا على الإسناد، وتوفى سنة 74 و300. وأما ابن الحباب أيضا، أي ابن الحباب اللي هو الطريق الثاني طريق السان كده انتهينا من الطريق الأول لسيدنا البز. أما ابن الحباب فمن طريقين، أحدهما طريق أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق البغدادي اللي هو معروف بأبي أبي صالح، طريق ابن صالح نزيل الرملة، وكان ثقة ضابطا مقرئا نزل الرملة وبها توفى بعد 50 و300. ثانيهما طريق أبي طاهر عبد الواحد بن هشام، طريق أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هشام عمر بن محمد اللي هو عبد الواحد بن عمر يعني البغدادي، وكان ثقة مقرئة نحويا حجة لم يكن بعد ابن مجاهد مثله، وتوفي في شوال سنة 49 و300 وقد جاوز 70. فأما النقاش، احنا كده انتهينا من الطرق الأربعة لسيدنا البزي، الأربع طرق الرئيسية لسيدنا البزي انتهينا منهم، اللي هو النقاش وابن بنان وابن صالح وعبد الواحد بن عمر، دي الأربع طرق. سيدرس الطرق الفرعية، يبقى الطرق الرئيسية نقاش ابن بنان ابن صالح عبد الواحد بن عمر. هنبدأ الآن طرق النقاش المتفرعة. الأول عن طريق عبد العزيز الفارسي من طريق الشاطبية والتيسير، الثاني طريق أبو الحسن الحمامي، لاحظوا الحمامي تناولناه قبل ذلك، بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم الأولى مقرئ العراق عن النقاش من 12 طريقا، أحدها طريق نصر الشيرازي من التجريد، وثانية طريق أبو علي المالكي من الرباطي وتجريد ابن الفحام وتلخيص ابن بليمة وكامل الهزلي، وثالثة طريق ابن أبي علي العطار، ورابعها أبو علي شرمقاني عنه كلاهما من المستنير، وخامسة طريق أبو الحسن الخياط عنه من كتاب الجامع. لاحظوا إن بيذكر الطرق ويذكر اسم الكتاب اللي أتى منه الطريق، من كتاب الجامع الأول المستنير، وسادسة طريق أبو علي الوسطي من الإرشاد والكفاية لأبي العز وغاية ابن أبي العلاء، وسابعة طريق القيسية من روضة المعدل، وثامنها طريق ابن هشام من روضة المعدل أيضا وكامل الهذلي، وتاسعة طريق أحمد بن مسرور، وعاشرة طريق عبد الملك بن سابور كلاهما عنه من المالك، وحادي عشرها طريق أبي نصر أحمد بن علي العباري من المصباح من الكامل نعم، وثاني عشرها عبد السيد بن عتاب قرأ علي أبو الكرم، فتحصل 19 طريقا للحمامي. طيب كده 19 طريق. الأول الثالثة عن النقاش طريق النهرواني عنه من روضة أبي علي المالكي، الرابعة عنه طريق السعيدي من تجريد ابن الفحام، الخامسة طريق الشريف الزيدي عنه من تلخيص ابن معشر وكامل الهذل وتلخيص ابن بليمة. طبعا يعني لازم نقرأ الطرق حتى على الأقل تعتاد الأذن على سماع الطرق، يعني احنا ممكن نعديها عشان نتخش مثلا في أصول القراءات أو كده، لكن لا لازم نقرأها حتى تمر على الأذن. السادسة عنه طريق ابن العلاف من هداية المهدوي، السابعة عنه طريق أبي إسحاق الطبري من المستنير، الثامنة طريق ابن الشنبوذي، عرفنا ابن الشنبوذي اسمه ابن الشنبوذي ليه؟ لأنه لازم ابن شنبوذ، غلام ابن شنبوذ يعني، عنه من المبهج، السابعة طريق أبو محمد الفحام من كتابي أبي العز وغاية أبو العلاء نعم أحسنتم، العاشر عنه طريق فرج بن محمد بن جعفر قاضي تكريت من روضة أبو علي المالكي، فتحصل 33 طريقا إلى النقاش. إذا أول طريق من طرق أبو ربيعة، أول أو ممكن نقول أول طريق من الطرق الأربعة لسيدنا البزي اللي هو النقاش، بيتفرع إلى 33 طريق. احنا عندنا أربع طرق للبزي، أول طريق منهم تفرع إلى 33 طريقا. ناخد الطريق الثاني عن البزي اللي هو طريق ابن بنان عن أبي ربيعة، طريق ابن بنان عن أبي ربيعة، لأن ابن بنان بيتفرع من أبي ربيعة. فمن طريقين، أولهما طريق أبي بكر الشهرزوري من مصباحه اللي هو كتاب المصباح يعني، ثانيهما عنه طريق أبي منصور بن خيرون من مفتاحه، فهذه 35 طريقا لأبي ربيعة. إذا واضح ان ابن بنان له طريقين بس، يبقى طرق النقاش او طرق ابو ربيعة كاملة 35 طريق لطريق النقاش وابن بنان. ابو ربيعة 35 طريق. ندخل بعد كده لطرق ابن الحباب. اول واحد من طرق ابن الحباب ابن ابو صالح، ابن صالح. واما ابن صالح عن ابن الحباب فمن ثلاث طرق. الاولى عنه طريق ابي الحسن علي بن محمد بن اسماعيل بن بشر الانطاكي قرابات داني على ابي الفرج النجاد. الثانيه عنه طريق عبد الباقي بن الحسن طريق عبد الباقي بن الحسن من طريقي الداني قرأ بها على فارس بن أحد بن الفحام على عبد الباقي بن فارس. الثالثة طريق ابن عبد المنعم بن غلبون من إرشاده. وأما عبد الواحد بن عمر كده انتهينا من طرق. هو خلاص خلص طرق ابن صالح اختصرها تقريبا. واما عبد الواحد بن عمر فمن طريق كامل الهزلي ومن طريق الخزاعي قرأ بها عقيل بن عقيل، فتحصل 6 طرق من عن ابن الحباب. وقرأ ابن الحباب وابو ربيعة على البزي فتحصل 41 طريقا فتحصل 41 طريقا عن البزي. اذا البزي له 41 طريقا عن سيدنا ابن كثير. ندخل في طرق سيدنا قنبل. نعم، ابن غلبون بس هي خرجت كده. وأما قنبل فمن طريقين. الأولى طريق الأستاذ أبي بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد. ابن مجاهد صاحب السبعة، صاحب كتاب السبعة، أول واحد من طرق أول طريق من طرق قنبل. عشان تعرف ان الناس دي مش كانوا بيكتبوا كده وخلاص، هو اصلا طريق. نعم، اول من سبع السبع سيدنا ابن مجاهد. نعم، خرجت بالفتح. يبقى اول طريق من طرق سيدنا قنبل اللي هو ابن مجاهد ابو بكر احمد بن موسى بن بغدادي اول من سبع السبع. طيب طيب الأولى طريق الأستاذ أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد البغدادي، وكان ثقة حافظا ضابطا ورعا، وكان إليه المنتهى في زمانه في الإقراء، وباعد صيته في الأقطار، وازدحم الناس عليه وتنافسوا في الأخذ عنه، حتى كان في حلقته 300 مصدرين. 300 مصدر يعني دي الرؤوس اللي في حلقته. وله 84 خليفة يأخذون على الناس قبل أن يقرأوا عليه. وولد سنة 45 و200، توفي في شعبان سنة 24 و300. الثانية طريق أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبود السابق في ابن محيصن. يعني لاحظ ابن شنبود أهو كان يروي عن ابن محيصن، هنا طريق من طرق طريق من طرق سيدنا قنبل. فأما ابن مجاهد فمن طريقين. أما ابن مجاهد من طريقين، أحدهما طريق أبي أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون السامري، وكان مقرئا لغويا ضابطا ثقة، إلا أنه اختل حفظه ولحقه الوهم لطول عمره، وقل من ضبط عنه ممن قرأ عليه فآخر عمره. قال ابن الجزري: وقد تكلم الناس فيه وفي النقاش، إلا أن الداني عدلهما وقبلهما وجعلهما من طرق التيسير، وتلقى الناس روايتهما بالقبول، ولذلك أدخلناهما في كتابنا اللي هو كتاب النشر. وولد السامري سنة 95 و200، وتوفي في المحرم سنة 86 و300. يعني مش عمر قوي، يعني 90 سنة. نعم. وثانيهما طريق أبي طاهر صالح بن محمد بن المبارك المؤدب البغدادي، وكان مقرئا حاذقا عالي السنة، وتوفي في حدود 80 و300. وأما ابن شنبود اللي هو الطريق الثاني فمن طريقين، أحدهما طريق القاضي بالفرج المعافى بن زكريا بن طراري النهرواني الجريري بجيم مفتوحة، وكان إماما ثقة فقيها مقرئا. قال البرقاني: كان أعلم الناس. وقال محمد البافي: إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرت العلوم كلها، ولو أوصى أحد بثلث ماله لأعلم الناس لوجب أن يدفع إليه. وتوفي سنة 90 و300 عن 85 سنة. ثانيهما طريق أبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف الشطوي، وسبق ذكره في الأعمش. نعم، يبقى احنا عندنا 4 طرق كده 4 طرق لمين؟ لسيدنا قنبل، السامري، صالح، أبو الفرج، والشطوي. دي طرق سيدنا قنبل. فأما السامري عن ابن مجاهد عن قنبل فمن 4 طرق: الأولى عنه فارس بن أحمد من التيسير والشاطبية والإعلان والتلخيص. والثانية عنه طريق أبي العباس بن نفيس من 7 طرق: من التجريد من تجريد بن الفحام، وكافي بن شريح، وروضة بن المعدل، وكامل الهذلي، وإعلان الصفراوي من 3 طرق. الثانية عنه طريق أبي القاسم عبد الجبار الترصصي من المجتبى له ومن العنوان. الرابعة طريق أبي القاسم الخزرجي من القصر له، فتحصل 14 طرق للسامري. يبقى ده أول طريق من طرق القنبل، 14 طريق. وأما صالح عن ابن مجاهد فمن 3 طرق: الأولى طريق ثابت بن بندار من طريقي ابن الطبر وصبط من كفايته، والثانية طريق ابن سوار من المستنير له، والثالث طريق أبي بكر أحمد بن حسين بن أحمد المقدسي قطان، فتحصل 4 طرق لصالح و18 لابن مجاهد. إذن صالح ال4 طرق ما نجمعهم مع طرق السامري يبقى عندنا 18 طريق. 18 طريق لمين؟ لابن مجاهد. لسه هنكمل. وأما القاضي أبو الفرج بن جهنبوذ فمن طريقين: طريق أبي الأول طريق أبي تغلب أو طريق أبي تغلب عبد الواحد بن علي بن الحسن بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم الملحمي، عنه من كفاية صبط الخياط، ومن المستنير بن سوار ومن المستنير بن سوار سوار ومن مصباح أبي الكرم قرأ بها على ابن عتاب وابن بندار، فهذه 5 لأبي تغلب. الثانية عن القاضي الثانية عن قضى أبو فرج طريق أبي النصر أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب الخباز، عنه من الكفاية للصبت ومن المصباح من 3 طرق ومن تلخيص أبو معشر، فتلك 5 طرق لأبي نصر الخباز و10 عن قاضي أبو الفرج. وأما الشطوي يعني ابن شنبوس فمن 3: الأولى الكارزيني من المبهج والمصباح، الثانية عنه طريق السلمي أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الكامل، الثالثة عنه من جامع ابن فارس، فتحصل 4 من الشطوي و14 يعني ابن شنبوز و32 عن قنبل. يبقى احنا عندنا جميع طرق قنبل 32 طريق. والبز كان كام؟ ب 32 طريق لقنبل و41 للبزي، يبقى 73 طريق لسيدنا ابن كثير. ثلاثة وسبعين طريق لابن كثير. ثم قال: وقرأ هيبدأ يعد لنا، نعم تمام، هيبدأ يعد لنا يسرد القراءة للطرق، عشان لازم تعرف سند الطرق دي ايه. قال: وقرأ البزي وقنبل على أبي الحسن أحمد بن محمد ابن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون المكي النبال المعروف بالقواس. اذا بز وقنبل ما قراوش على ابن كثير مباشرة اهو، عشان تعرف ان البز وقنبل يروون عن ابن كثير بواسطة، بأكثر من واسطة. يبقى أول واسطة لهما اللي هو القواس. وقرأ القواس على أبي الأخريط، يعني القواس الآخر ما قرأش على ابن كثير. يبقى بز وقنبل عن القواس، وقرأ القواس على أبي الأخريط وهب بن واضح المكي. زاد البزي فقرأ أيضا على أبي الأخريط المذكور. يبقى البزي أعلى درجة من القنبل. ليه؟ لأن البزي وقنبل قرأوا على أبي الأخريط، وأبي الأخريط عن القواس. ارتفع البزي درجة بقراءته على القواس مباشرة، وعلى أبي القاسم عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي، وعلى عبد الله بن زياد بن عبد الله بن يسار المكي. وقرأ الثلاثة على أبي إسحاق بن عبد الله بن قسطنطين المكي المعروف بالقواس المعروف بالقسط معروف بالقسط. وقرأ القسط على أبي الوليد معروف بن مشكان. يبقى احنا عندنا أبي الأخريط عن القواس عن القسط عن القسط عن معروف بن مشكان. وقرأ القسط على أبي الوليد معروف بن مشكان وعلى شبل بن عباد المكيين. وقرأ القسط أيضا ومعروف بن وشبل على شيخ مكة عبد الله بن كثير. إذن بز وقنبل ممكن أنزل درجة، يعني أنزل درجة لهم 4 وسائط بيرتفعوا درجة الاتنين مع بعض بقراءة القسط عن ابن كثير مباشرة، ويرتفع ابن البزي بدرجة أعلى كمان بقراءته على القواس مباشرة، يعني بدل ما بالخريطة عن القواس، لا قرأ عن القواس مباشرة. تمام كده؟ وقرأ طيب وقرأ القسط أيضا ومعروف وشبل على شيخ مكة عبد الله بن كثير. فهذه تتم 73 طريقا عن ابن كثير. لا نعتبرهم 3 وسائط، لا نعتبرهم 3، لأن القسط قرأ على ابن كثير. يرتفع البزي بدرجة، يبقى قنبل 3 درجات والبزي درجتين بقراءته على القواس مباشرة. وقرأ ابن كثير على أبي السائب عبد الله ابن أبي السائب. طيب إن شاء الله سؤال النهاردة، بدل ما سؤال النهاردة في المدرسة الإقراء، بدل ما نجيب عدد طرق زي أمس، نجيب سند البزي وقنبل عن ابن كثير وأيهما أعلى درجة. خلاص اللي احنا لسه قرأناه الوقت، البز وقنبل عن أبي الخريط عن القواس عن القسط عن مش كان ابن عبد الله. وبعد كده ارتفع البز درجة، وإذا ارتفعوا الاثنين مع بعض بقراءة القسط على ابن كثير. وقرأ ابن كثير على أبي السائب عبد الله بن أبي السائب المخزومي، وعلى أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي، وعلى درباس مولى ابن عباس. وقرأ عبد الله بن السائب. وممكن توصل السند لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تاخد شيخ واحد من شيوخ ابن كثير وتوصله بالسند. يعني مثلا ايه؟ قال لك وقرأ ابن كثير على ابي السائب عبد الله بن ابي السائب المخزومي، وعلى ابي الحجاج مجاهد بن جبر المكي، وعلى درباس مولى ابن عباس. وقرأ عبد الله بن السائب على ابي بن كعب. يبقى تقول ممكن توصله لابن كثير عن ابي السائب عن ابي بن كعب، عن ابن السائب على ابي السائب عن ابي بن كعب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ابي بن كعب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقرأ مجاهد على عبد الله بن عباس، مجاهد بن جبر غير ابن مجاهد اللي هو بتاع السبعة، ابن مجاهد دون من التابعين، دي مجاهد ابن من التابعين، لكن ابن مجاهد من طرق سيدنا قنبل، اول طريق من طرق سيدنا قنبل عشان ما يختلطش عليك الامر. وقرأ مجاهد على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن السائب، وقرأ درباس على مولاه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، عشان تقول لي درباس وعبد الله بن عباس، ويعني وقرأ درباس على مولاه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، زي كده زي كده ابن عباس قرأ على أبي بن كعب، مع إن ابن عباس من الصحابة، بس ممكن يرفع القراءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ أبي وعمر وزيد رضي الله تعالى عنهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدوري كده انتهينا من طرق سيدنا ابن كثير، كل يوم ناخد قارئ واحد كفاية حتى لا نرهق أنفسنا. ناخد قارئ واحد كفاية إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم، أسأل الله عز وجل ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما نفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.